فاعمل بنشر التوحيد والسنة. والله لو لم يكن من حسنات خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلا أن قمع أهل البدع خاصة الفرق والجماعات مثل ما سمعنا من تجريم وزارة الداخلية وتبعتها دول الخليج في داعش والقاعدة والإخوان المسلمين والحوثي وحزب الله هناك وغيرها من هذه الطوائف التي جرمتها والنصرة. هذا نصر للتوحيد والسنة وأهله وقمع للباطل. من كان يتكلم على القاعدة أو الإخوان أو مثل هؤلاء إلا ويجعل في دائرة الاتهام، وإذا بهم هم أصحاب التهمة، هم الذين فعلوا ما فعلوا في المجتمعات، والآن تصل نارها وحريقها كل الدول التي أثاروا فيها هذه الفتن ويريدوا أن يثيروها. دول منذ سقوط حكامها إلى الآن لم تجتمع، والحمد لله رب العالمين. في بلداننا في الخليج يا ربي لك الحمد، أسأل الله يوفق ولاة أمورها، لحمة واجتماع، حاكم يروح ويموت في نفس اللحظة، ترى فلان مات وفلان هو الحاكم، ولا زجاجة انكسرت في الشارع ولا قطرة دم نزلت ولا فوضى ولا. هذا درس للعالم كله، لكل الأنظمة، من علمانية، من ديمقراطية، من ليبرالية، ممن لا تكون فيها حكومة انتقالية أو مجلس الشعب أو يحكم الجيش أو لا حاجة لهذا كله أبدا. حاكم مات الله يحسن عزاكم، فلان مات وفلان هو الحاكم ويلي عهده فلان، انتهى الأمر، والمجتمع في لحمة وفي اجتماع، هذه ما يعدلها شيء. أمن وأمان واطمئنان. تعلموا يا أوروبا، تعلموا يا أمريكا، تعلموا يا صين، يا يابان، يا دنيا، اشهدي اعلمي أن حكم الشريعة هو الذي يضبط الشعوب والناس. الإسلام الحقيقي مو بإسلام داعش ولا الإخوان المسلمين ولا البدع، هذا إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح، يجمع ما يفرق.